النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه يا دوالعيانا اشتغنا لين اشتغنا لك والغوا